معجزة اختص بها ربنا تبارك وتعالى حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم، فلم تكن لنبي من الأنبياء من قبله ولم تكن لبشر من بعده صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المعجزة هي رحلة الإسراء والمعراج. يقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رحلة إسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم رحلة معراج إلى السماوات العلى. يقول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رحلة الإسراء والمعراج كانت تكريما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتشريفا. واليوم بمشيئة الله عز وجل لا نريد أن نعيش مع الأحداث، ولكن نريد أن نتأمل في رحلة الإسراء والمعراج، نتعلم ونأخذ منها العبرة والدروس. وأول ما نتأمل فيه في رحلة الإسراء والمعراج هو الحكمة من وراء الإسراء والمعراج. لماذا كانت حادثة الإسراء والمعراج؟ أول شيء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك العام والذي كان يسمى بعام الحزن توالت عليه الابتلاءات والمصائب صلى الله عليه وآله وسلم. فقد عمه أبا طالب الذي كان يدافع عنه، وفقد خديجة رضي الله عنها التي كانت له نعم الزوجة الحنون السند والظهر التي كانت تدافع عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وذهب إلى الطائف ولاقى ما لاقى، وسلطوا عليه الغلمان والسفهاء وقذفوه بالحجارة، فاشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت رحلة الإسراء والمعراج بمثابة التسرية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الله عز وجل يقول له: يا حبيبي يا محمد، إذا كانت أبواب الناس في الأرض أغلقت دونك فأبواب السماء مفتحة أمامك يا رسول الله. لطفا من الله عز وجل لحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. كانت الرحلة رحلة الإسراء والمعراج امتحانا للمؤمنين، لأن المرحلة التالية تحتاج إلى أولي العزم والإيمان الصادق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحلة تأسيس الأمة. فكانت رحلة الإسراء والمعراج بمثابة التصفية لضعاف الإيمان. إذا نولى المصدق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبأنه أسري من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى إلا رجل واثق الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت رحلة الإسراء والمعراج امتحان وابتلاء وتصفية لضعاف الإيمان حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رحلة الإسراء والمعراج كانت بمثابة الإشارة إلى منزلة بيت المقدس، فكان في ذلك دلالات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى السماوات العلى من مكة، وإنما أسري به أولا إلى المسجد الأقصى ثم عرج به من هناك. أولا إيذانا لأن الإسلام سينتشر في كافة بقاع الأرض حتى يصل إلى المسجد الأقصى. كان ذلك إيذانا بأن مكانة المسجد الأقصى وأهميته عند المسلمين لا بد أن يشار إليها. كان ذلك أيضا إعطاء للأدلة الدانغة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صدق كلامه. إذا أنه لو أخبر الناس أنه سيعرض عرج به مباشرة إلى السماوات العلى لما كان لديه دليل، إذا أنه لا يوجد منهم من صعد إلى السماوات العلى قبل ذلك، ولكن الله عز وجل أسرى به أولا إلى المسجد الأقصى حتى يمر في الطريق على أناس لهم بعير قد ضل، فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الواقعة، فحينما يسألوه بعد ذلك يقول لهم نعم مررت على بني فلان وقد ضل منهم بعير وكذا وكذا وكذا، فيعطي العلامات على صدقه صلى الله عليه وآله وسلم. يصف لهم المسجد الأقصى الذي لم يكن قد ذهب إليه في حياته قبل ذلك، فكان الإسراء له دلالات وله حكمة عند الله تبارك وتعالى. كانت رحلة الإسراء والمعراج لتبين أهمية هذه الفريضة التي اختلفت عن جميع الفرائض، فريضة الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، غيرها من الطاعات ومن العبادات أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الأرض. أما الصلاة فاستدعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى حتى تفرض عليه الصلوات بأمر مباشر دون واسطة من الله عز وجل لحبيبه صلى الله عليه وسلم، حتى جبريل مش موجود في النص، مباشرة من الله عز وجل لحبيبه في السماوات العلى. كانت رحلة الإسراء والمعراج إشارة إلى أهمية هذه الفريضة التي يجب أن تكون الأمر الأول في حياة المسلم. حينما نتأمل في رحلة الإسراء والمعراج إخوة الأحباب نستنبط دروسا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرس الأول الذي نتعلمه هو طلاقة قدرة الله عز وجل. هذه الرحلة حينما تقيسها بمقاييس العقل لا يمكن أن تحدث في ذلك الزمن. يعني ايه؟ يعني النهاردة مثلا يا عم قول هتاخد بالطيارة 3 ساعات 4 ساعات علشان تروح مثلا من مكة الى بيت المقدس. طب والنبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الوقت فيه سيارات ولا نفسات ولا صواريخ؟ اذا حينما تحدث هذه الواقعة يدلك ذلك على قدرة الله عز وجل. اين الزمان واين المكان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى المسجد الأقصى ويعرج إلى السماوات العلى ثم ينزل مرة أخرى ويعود إلى مكة، كل ذلك في لحظات من الليل، كل ذلك بقدرة الله عز وجل. ولذلك مشكلة من كفر وأنكر الإسراء والمعراج، وللأسف من أبناء الملة الإسلامية من يزعم ويدعي أنها كانت بروحي فقط. كيف الله عز وجل يقول أنه أسرى بعبده؟ لم يقل أسرى بروح عبده، وإنما قال أسرى بعبده، فكانت روحا وجسدا إسراء ومعراجا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل مشكلة هؤلاء أنهم يقيسون الأمر بقدرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أخبر أن الأمر بقدرته، فقال سبحان الذي أسرى بعبده، هو الذي أسرى بعبده، فالأمر كله بقدرة الله، فقدرة الله عز وجل لا حدود لها. الدرس الثاني الذي نتعلمه من رحلة الإسراء والمعراج أن الحق لا يرى إلا بعون الله عز وجل. الحق لا يرى إلا بعون الله عز وجل. ربنا تبارك وتعالى أراد أن يري حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم آياته في الكون، فلما أراد أن يفعل ذلك أسرى بعبده وحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. فكل حق في الدنيا تنطمس أمامه العقول إلا وأنار الله عز وجل القلوب فأبصرت بنور الله عز وجل. لا هادي إلا من لا مهتد إلا من هداه الله، ومن أوكله الله عز وجل إلى نفسه ضل وبعد عن طريق الحق. حينما نريد أن نتعلم من رحلة الإسراء والمعراج نتعلم كيف يكون التأييد الإلهي لأحبابه. انظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أسري به وأورد به، تقول له أم هانئ يا رسول الله اكتم الأمر ولا تخبر أحد، ما تقولش الحق. ليه؟ مش هيصدقوك، هيؤذوك، هيضحكوا عليك، هيسخروا منك. اكتم الامر ولا تخبر احدا. ولكن النبي صلى الله عليه واله وسلم يابى الا ان يصدع بالحق، هذه مهمته، مبلغ رسول صلى الله عليه واله وسلم، فقرر ان يخبر الناس ايا كان الامر، واخبرهم وتحمل منهم ما تحمل ولاقى منهم ما لاقى. ولكن التأييد الالهي كان حينما أطلعه الله عز وجل على المسجد الأقصى، فأخذ يصف لهم المسجد الأقصى قطعة بقطعة وذرة بذرة حتى يصدقوا أنه بالفعل قد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده التأييد، لما كنت نيتك خالصة لله عز وجل وتنقطع بك أسباب الدنيا خلاص الذاكرة مش مساعدة. هو كان في موال ثاني مش فاكر المسجد الأقصى كان شكله ايه، يوم ينكشف له الحجاب وينظر إلى المسجد الأقصى عيانا عيانا. هذا هو التأييد الإلهي لأحبابه في وقت الضيق، حينما يستعين العبد بربه ويلتجئ العبد لربه جل وعلا. حينما نتعلم من رحلة الإسراء والمعراج نتعلم منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي لم تكن لأحد قبل رسول الله ولم تكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما نتعلم من رحلة الإسراء والمعراج نتعلم شجاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن يصدع بالحق، فقد كان يتوقع تكذيب قريش وكان يتوقع إيذاءهم، خاصة بعد موت عمه أبو طالب وموت خديجة رضي الله عنها وارضاها، ومع ذلك لم يتردد رسول الله وواجه قريش وأخبرهم بما رأى، شجاعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حينما نتعلم من رحلة الإسراء والمعراج نتعلم عموم رسالته صلى الله عليه وآله وسلم، أن رسالته لم تكن كرسالات الأنبياء من قبله، يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي من الأنبياء يبعث لقومه خاصة، يعني ممكن كنت تلاقي في زمن واحد أكثر من نبي، نبي من دول مبعوث للقوم الفلانيين ونبي تاني مبعوث، ولذلك تجد أن إبراهيم وروث كان في زمن واحد ولكن هذا لقوم وهذا لقوم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أسري به إلى المسجد الأقصى وقف إماما بالأنبياء، وكأنها إشارة واضحة ودلالة واضحة إلى عموم رسالته صلى الله عليه وآله وسلم، فما من نبي من الأنبياء إلا ويسعه الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، حامل لواء الهداية للخلق جميعا، تحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمانة وبقوة وقام بحقها على خير وجه، ثم ورثها من بعده لأمته، فهذه الأمة تحمل مشعل الهداية لجميع الخلق من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أنتم من تحملون مشعل الهداية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعلمنا رحلة الإسراء والمعراج كيف نستفيد بالخبرات السابقة. درس مهم إزاي؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رحلة المعراج أمر بالصلاة وفرضها ربنا تبارك وتعالى عليه وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليلة. طيب بعد ما فرضت عليه نازل بقى لقي موسى عليه السلام، شوف سيدنا موسى بيقول له ايه، واني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني اسرائيل اشد المعالجة فارجع الى ربك فاسأله التخفيف لامتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت. يعني سيدنا موسى بيدي النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة الخبرة بتاعته، انا عندي خبرة في الموضوع ده وجربت مع بني اسرائيل لقيت ان الامر هيبقى صعب، ف50 صلاة في اليوم والليلة مش هيستجيبوا. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد بخبرة سيدنا موسى في الامر، يوم يرجع الى الله عز وجل ويسأله التخفيف وهكذا حتى تصل الى 5 صلوات في اليوم والليلة، هي 50 في الاداء و50 في الاجر. يبقى الاستفادة بالخبرات السابقة امر مهم. ايضا حينما نتأمل في ذلك الموقف نجد ان موسى عليه السلام قدم النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يستشيره النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك من اللقطة دي، يعني إيه؟ يعني لو أنت شايف أخوك هيقع ما تستناش لما يقع وتقعد تتفرج عليه، ما تقولش ما أصله ما سألنيش، لو كان سألني كنت قلت له. لا، سيدنا موسى ما استناش. سيدنا موسى لما شاف ان النبي صلى الله عليه وسلم محتاج النصيحة قام بها وأداها دون أن يطلب منه ذلك. هذا الموقف أيضا يعلمنا أمرا عظيما. يقول موسى عليه السلام: وإني قد جربت الناس من قبلك. جربت الناس، يعني الكثير من العلوم قد يتلقى بالمعرفة، بالقراءة، بالاستماع، ولكن العلوم التي تلقى بالتجربة والخبرة أثبت وأوقع وأصدق. سيدنا موسى تلقى هذه المعلومة من من؟ تلقاها عن طريق الخبرة والتجربة. فكذلك نتعلم من رحلة الإسراء والمعراج أن تجارب الحياة يجب أن يتعلم منها الإنسان ويستفيد. نتعلم من رحلة الإسراء والمعراج أن الإسلام دين هداية ودين فطرة. لما سيدنا جبريل عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الماء والخمر واللبن، اختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال له جبريل عليه السلام: هديت إلى الفطرة. هديت إلى الفطرة، لم يختر الخمر. ولذلك عليك أن تعلم دائما أن أحكام الإسلام وتشريعات الإسلام تتوافق مع الفطرة البشرية. اوعى تتخيل ان انت لما تقعد كده تفكر وتقول الموقف الفلاني ما ينفعش فيه الا كذا. طب يا عم الشرع بتاعك ما بيقولش كذا. انت متخيل ان فكرك ده هيهديك الى صواب غاب عن الحكيم العلي القدير جل وعلا؟ ما تتوقعش ده ابدا. اعرف ان خير منهج تسلكه لجميع مشاكلك في هذه الحياة الدنيا هو ما رسمه الله عز وجل لك، فهو دين الفطرة الذي يتواءم ويتوافق مع الفطرة الإنسانية السليمة، وسواها ضلال والعياذ بالله. نتعلم من رحلة الإسراء والمعراج أن التعليم بالمشاهدة والنظر أوقع وأصوب. إزاي؟ ربنا تبارك وتعالى كان يستطيع أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الملأ الأعلى، يقول له ده السماوات سبع سماوات وكل سماء فيها باب وفيها عليها خزنة والأنبياء موجودين في السماوات السبع وفي فوق حاجة اسمها سدرة المنتهى وفي كذا وفي كذا وفي كذا. ده علم عن طريق ايه؟ عن طريق الخبر، عن طريق الخبر. لأن اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ أنه أخذ إلى هذه الرحلة السماوية فكان يرى بعينيه صلى الله عليه وسلم. يبقى العلم هنا بقى كان علم عن طريق ايه؟ عن طريق المعاينة وليس عن طريق الخبر. ولذلك في العلم فيها أوقع. ولذلك حينما تتأمل في الأمر أيضا تجد أن الله عز وجل يفتح على الإنسان أبوابا من العلوم تتناسب مع فطرته وتتناسب مع إمكانياته وتتناسب مع الوظيفة الكونية التي من أجلها خلقه الله عز وجل. يعني تيجي أنت النهاردة كرجل حينما تسأل عن أمور تتعلق بالمرأة تلاقي نفسك عارف بعضها بس مش ملم بالتفاصيل، لكن حينما تسأل امرأة تجد أن لديها إلمام بالتفاصيل. ليه؟ ربنا خلقها في منظومة كونية تقوم بوظيفة معينة، يبقى أعلمها بما يتعلق بأمر هذه الوظيفة التي من أجلها خلقها. ربنا تبارك وتعالى خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأقامه في موقف الدعوة إلى الله عز وجل والإبلاغ والرسالة والنبوة صلى الله عليه وسلم، إداله المعلومات اللي تخليه مؤهل لهذه المنزلة. ليه؟ علشان لما الصحابة يروحوا له يقولوا يا رسول الله السماء دي شكلها ايه؟ يقول لهم ايوة انا شفت فيها كذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ وظيفته الكونية ربنا خلقه عشان دي، اداله العلوم اللي تساعده على انفاذ هذه الوظيفة الكونية. وهكذا ربنا تبارك وتعالى يفتح بالعلم والمعرفة على من يشاء بالقدر الذي يشاء جل وعلا. ايضا من الدروس التي نتعلمها في رحلة الاسراء والمعراج اخوة الاحباب أن الدين أصله واحد، وأن الأنبياء جميعا بعثوا من أجل لا إله إلا الله. إخوة الأحباب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الأبرار والمتقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم إخوة الأحباب، الدين أصله واحد، هو التوحيد. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. جميع الأنبياء هذه دعواهم: لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا يعني أن رسالة الأنبياء جميعا واحدة، وأنهم جميعا إخوة. حينما تتأمل في الحديث الذي يخبرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن يونس عليه السلام، فيقول: هذا أخي كان نبيا وأنا نبي. هذا إيه؟ هذا أخي صلى الله عليه وعلى أنبياء الله عز وجل. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات. إيه علات دي؟ العلات اللي هي الضرائر. أما تلاقي واحد متجوز أكثر من واحدة ومخلف من دي ومخلف من دي ومخلف من دي، تبص تلاقي إيه؟ الأبناء جميعا أخوة، ولكن هذا أمه تختلف عن هذا تختلف عن هذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. أمهاتهم شتى ودينهم واحد. إنما تتأمل في رحلة الإسراء والمعراج، تجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستقبل في كل سماء بنبي من الأنبياء. ماذا يقول له؟ يقول له: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. كل نبي من الأنبياء تبص كده بيستقبل النبي صلى الله عليه وسلم في السماء اللي هو فيها ويقول له: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، لا نفرق بين أحد من رسله. فالأنبياء جميعا أخوة، خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين. إخوة الأحباب، رحلة الإسراء والمعراج مليئة، ولكن نكتفي بهذا القدر لضيق الوقت. أسأل الله عز وجل أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، ولا تخزنا يوم العرض عليك، ولا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروا ويغفر لكم ما تنسوا. الله أكبر.